إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نبدأ اليوم مستعينين بالله جل وعلا مع شرح كتاب التوحيد. وكنا في الدرس الماضي قد تكلمنا عن مقدمة بين يدي هذا الكتاب، نسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما نقرأه ونسمعه. قال المصنف عليه رحمة الله: كتاب التوحيد. كتاب التوحيد وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الملاحظ هنا أن المؤلف عليه رحمة الله لم يكتب مقدمة لهذا الكتاب، وهذا يخالف صنيع أهل العلم في مؤلفاتهم، فإن عادة المؤلفين هي كتابة مقدمة بين يدي هذا التأليف، يبين فيها المؤلف منهجه ويبين فيها سبب التأليف إلى غير ذلك مما هو معروف في مقدمات الكتب قديما وحديثا. لكن المؤلف عليه رحمة الله هنا لم يكتب مقدمة لكتابه، فما هو السر في ذلك يا ترى؟ أو ما هو السبب الذي دفع المصنف إلى ترك كتابة مقدمة لكتابه التوحيد؟ الشراح عليهم رحمة الله تأولوا ذلك بأمرين. الأمر الأول، قال بعضهم: المؤلف عليه رحمة الله كتب مقدمة لكتابه لكنها سقطت من النساخ، هكذا قال بعض الشراح، وهذا في الحقيقة فيه نظر. لماذا؟ لأنه دعوة، والدعوة تحتاج إلى دليل. وقال بعض الشراح، وهذا هو القول الثاني أو التأول الثاني، قالوا: المصنف عليه رحمة الله تعمد إسقاطها، يعني تعمد ألا يكتب مقدمة لهذا الكتاب. قالوا: وذلك لسببين. السبب الأول، قالوا: لأن التوحيد الذي سيبينه المصنف في هذا الكتاب هو الذي بينه الله سبحانه وتعالى في كتابه، فكان في أو من مقام الأدب في التوحيد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق والدليل عليه، وهذا أمر يلحظه من بلغ مرتبة في التوحيد، فالمصنف عليه رحمة الله راعى هذا الأدب، فأراد ألا يجعل فاصلا بين الحق والدال على الحق والدليل عليه، لأن الحق الذي سيبينه في هذا الكتاب هو التوحيد، والدال عليه من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى، والدليل عليه هو الكتاب والسنة، يعني كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالمصنف عليه رحمة الله يعني بدأ كتابه بذكر كلام الله عز وجل، ثم أتبعه بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قالوا إن المصنف عليه رحمة الله اقتدى في صنيعه هذا بالإمام البخاري عليه رحمة الله، لأن الإمام البخاري في صحيحه لم يكتب مقدمة، لم يكتب مقدمة لصحيحه. لماذا؟ لأن كتابه كتاب سنة، ولهذا افتتحه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. وهذا أيضا فيه مراعاة للأدب بين يدي الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيكون المؤلف هنا قد اقتدى بالإمام البخاري في هذه المسألة، اقتدى بالإمام البخاري في هذه المسألة. يعني لما كان كتابه كتاب تقرير للتوحيد، والتوحيد الذي سيذكره مأخوذ من نصوص الكتاب والسنة، رأى رحمه الله من الأدب أو من مراعاة الأدب ألا يتقدم بين يدي الله ورسوله، فجعل هذا الكتاب مفتتحا بالقرآن والسنة، يعني بالقرآن والحديث. وهذا كما تقدم وأن أشرت إليه يعد من لطائف المعاني التي يرعاها من نور الله جل وعلا قلوبهم بنور التوحيد والسنة لمعرفة حقه جل وعلا وحق رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالأرجح أن المصنف عليه رحمة الله تعمد إسقاط المقدمة، وتعمد ألا يكتب مقدمة بين يدي كتابه لهذين السببين، والله تعالى أعلم. قوله كتاب التوحيد، كتاب على وزن فعال بمعنى مفعول، والتوحيد، والتوحيد هو في اللغة مصدر لوحد، يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحدا، والتوحيد لا يتحقق إلا بنفي وإثبات، لا يتحقق التوحيد إلا بنفي وإثبات، وهذا هو الذي تدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وإلا الله هذا فيه إثبات التوحيد لله سبحانه وتعالى وحده، هذا هو التوحيد في اللغة. وأما التوحيد في الشرع فالمراد به إفراد الله جل وعلا بما يختص به، إفراد الله جل وعلا بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه الأقسام الثلاثة هي أقسام التوحيد، وهذه الأقسام الثلاثة دلت عليها نصوص الكتاب والسنة، وقد بينها العلماء عليهم رحمة الله في تفسيرهم لكتاب الله عز وجل، أو في شرحهم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بتوحيد الربوبية هو إفراد الله جل وعلا بأفعاله، والتي منها الخلق والملك والتدبير والإحياء والإماتة، فتفرد الله سبحانه وتعالى بأفعاله، هذا هو توحيد الربوبية. وأما توحيد الألوهية فهذا المراد به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا يسميه بعض العلماء توحيد العبادة، وكلاهما صحيح باعتبار إذا سميناه توحيد الألوهية فهو باعتبار إضافته إلى الله، وإذا سميناه توحيد العبادة هذا باعتبار إضافته إلى الخلق. ولهذا يمكننا أن نعرف توحيد الألوهية بأن نقول هو إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، إفراد الله جل وعلا بأفعال العباد، يعني أن تفرد ربك أيها العبد بأفعالك. فالصلاة عبادة إذن تكون لله وحده، الصوم عبادة إذن يكون لله وحده، الحج عبادة إذن يكون لله وحده، الذبح عبادة إذن يكون لله وحده، الاستغاثة عبادة، الاستعانة عبادة، الاستعاذة عبادة، إذن كلها تكون لله وحده، وهكذا. هذا هو توحيد الألوهية. والثالث هو توحيد الأسماء والصفات، والمراد بهذا التوحيد هو أن يوصف الله سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. نثبت لله سبحانه وتعالى من الأسماء الحسنى والصفات العلى ما أثبته في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه الثلاث هي أنواع التوحيد أو أقسام التوحيد التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. إذن قول المصنف كتاب التوحيد، المقصود من هذه الترجمة هو بيان وجوب التوحيد، وبيان وجوب التوحيد. وقد أورد المؤلف عليه رحمة الله 7 أدلة يوضح بها المقصود من ترجمته، فبدأ بالدليل الأول وهو قول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو الدليل الأول. ولاحظ في هذه الآية التي استدل بها المؤلف، لاحظ فيها اجتماع ما النافية مع إلا الاستثنائية، فقوله وما خلقت، ما هنا نافية، إلا هذه استثنائية. والعلماء يقولون اجتماع ما النافية مع إلا الاستثنائية يفيد الحصر والقصر، يفيد الحصر والقصر. وكذلك مما جاء في هذه الآية قوله جل وعلا: ليعبدون، هذه اللام تسمى بلام التعليل، لام التعليل بمعنى تعليل الغاية، تعليل الغاية. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني خلقتهم لغاية عظيمة. ما هي؟ هي العبادة والتوحيد. إذن فاللام في قوله ليعبدون هذه لام التعليل، تعليل الغاية، الغاية من خلق الجن والإنس. ويسميها بعض العلماء أيضا لام الحكمة، يعني الحكمة من خلق الجن والإنس هي العبادة لله سبحانه وتعالى. إذن فهي لام الحكمة أو لام تعليل الغاية. إذن فيكون معنى هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بمراعاة هذه الأمور التي ذكرتها، ما النافية وإلا الاستثنائية ولام الحكمة، يكون المعنى، معنى هذه الآية حصر الحكمة والغاية من خلق الجن والإنس في شيء واحد. نعم، حصر الحكمة والغاية من خلق الجن والإنس في شيء واحد. ما هو هذا الشيء؟ والعبادة. وقصرها على معبود واحد وهو الله جل في علاه. إذن هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تفيدنا هذه الآية حصر الحكمة والغاية من خلق الجن والإنس في شيء واحد وهو العبادة، وقصرها على معبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. والعبادة التي خلقنا من أجلها المراد بها العبادة المشروعة في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفها العلماء بقولهم: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا هو تعريف العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. إذن فإذا كنت يا عبد الله تعتقد اعتقادا جازما أن الحكمة والغاية من خلقك هي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وقصر هذه العبودية على معبود واحد وهو الله، فهذا يدل على أن أوجب شيء عليك في هذه الدنيا، أوجب شيء عليك في هذه الدنيا أن تعلمه وأن تعرفه وأن تتعلم أحكامه هو التوحيد، هو التوحيد، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. إذن هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قال المصنف رحمه الله: وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الدليل الثاني الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته. ولاحظ أيضا في هذا الدليل أنه قد اشتمل على ثلاثة مؤكدات، اجتمع فيه ثلاثة مؤكدات. الأول وهو القسم المقدر، والثاني هو اللام الموطئة له، يعني اللام الموطئة للقسم، والثالث هو قد التي تفيد التحقيق. إذن هذه الآية جمعت ثلاثة مؤكدات: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، ولقد بعثنا، افتتحها بهذه الجملة وهي تضمنت هذه المؤكدات الثلاث. لكن السؤال الآن: ما الذي تؤكده هذه الآية؟ ما الذي تؤكده هذه الآية حتى جيء بهذه المؤكدات الثلاث؟ الجواب نقول: تؤكد هذه الآية على أن الحكمة من إرسال الرسل هي دعوة أممهم، هي دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو معنى لا إله إلا الله. إذن هذه الآية تبين لنا أن الله سبحانه وتعالى لما خلقنا لعبادته أرسل إلينا الرسل، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، يعني كل أمة أرسل الله سبحانه وتعالى إليها رسولا، ونحن في أمة آخر الزمان أرسل الله إلينا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. هذه الآية تبين أن الحكمة من إرسال الرسل هي دعوة أممهم إلى عبادة الله وحده، يعني الرسل يبينون للناس كيفية العبادة وينهونهم عن عبادة ما سواه، يعني ينهونهم عن عبادة غير الله سبحانه وتعالى. إذن فدعوتهم قائمة على التوحيد، ولهذا مفتاح دعوة الرسل ما هو؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى قومه يكون هذا هو المفتاح الذي يبدأ به دعوته، والمتأمل في كتاب الله عز وجل يجد هذه الحقيقة، يجد هذه الحقيقة. كل رسول يقول لقومه: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين أنه بعث في كل أمة رسولا وهذا الرسول يأمرهم بعبادة الله وينهاهم عن عبادة الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود أو متبوع أو مطاع، بمعنى أن الناس عبدوه من دون الله أو اتبعوه على غير بصيرة من الله أو أطاعوه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. والواجب على العبد أن يذل لله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث قال رحمه الله: وقوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هذا هو الدليل الثالث الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته. قوله جل وعلا وقضى، قضى في هذه الآية فسرها الصحابة رضي الله عنهم والعلماء من بعدهم بمعنى أمر وحكم ووصى. قضى بمعنى أمر وحكم ووصى، وقضى ربك. وقضاء الله جل في علاه على قسمين: قضاء ربك، بماذا قضى؟ قضاء الله سبحانه وتعالى على قسمين: هناك قضاء شرعي وهناك قضاء كوني. قضاء الله على قسمين: قضاء شرعي وقضاء كوني. القضاء الشرعي، القضاء الشرعي هذا يجوز وقوعه من المقضي عليه كما يجوز عدمه، يعني يجوز أن يقع من المقضي عليه ويجوز ألا يقع، يمكن أن يقع ويمكن ألا يقع. وهذا القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما يحبه الله. إذن القضاء الشرعي يجوز وقوعه من المقضي عليه وعدمه، ولا يكون إلا فيما يحبه الله ويرضاه. وأما القضاء الكوني فلا بد من وقوعه على المقضي عليه، لا بد. إذا قضى الله سبحانه وتعالى قضاء كونيا فلا بد من وقوعه على المقضي عليه، ويكون هذا القضاء فيما يحبه الله جل وعلا وفيما لا يحبه، فيما يحبه الله جل وعلا وفيما لا يحبه سبحانه وتعالى. طيب، إذا تقرر هذا أن قضاء الله على قسمين، فما هو القضاء المراد في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه؟ إذن عرفنا معنى القضاء الشرعي والقضاء الكوني، وبعد معرفتنا لهذين القسمين فإننا نقول لا شك أن القضاء المراد في هذه، أن القضاء المراد في هذه الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هو القضاء الشرعي. نعم، هو القضاء الشرعي. ولماذا لا يكون هذا القضاء قضاء كونيا؟ لا يمكن أن يكون هذا القضاء قضاء كونيا، لأنه إذا كان هذا القضاء، أو لو كان هذا القضاء قضاء كونيا لما أشرك أحد في هذه الدنيا، لما أشرك أحد بالله سبحانه وتعالى، ولعبد الناس كلهم الله سبحانه وتعالى. لأن القضاء الكوني كما تقدم لا بد من وقوعه، لا بد من وقوعه. وأما القضاء الشرعي فيجوز وقوعه من المقضي عليه وقد لا يقع. ولهذا الله سبحانه وتعالى قضى على جميع خلقه أن يعبدوه، لكن هل عبده الناس كلهم؟ الجواب لا، منهم من عبد الله ومنهم من عبد غيره. إذن فالقضاء هنا هو قضاء شرعي، والمقضي به هنا هو ماذا؟ ألا تعبد إلا إياه، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ألا تعبد هذا بمعنى لا إله، إلا إياه هذا بمعنى إلا الله. فيكون معنى ألا تعبد إلا إياه معنى أحصر العبادة فيه وحده دون ما سواه، أحصر العبادة فيه وحده دون ما سواه، يعني خصوه سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. هذا معنى ألا تعبد إلا إياه. إذن قضاء وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه معناه أن الله جل وعلا حكم وأمر ووصى بكلمة التوحيد، هذا يدل على وجوب، هذا يدل على وجوب هذه الكلمة. إذن فمعنى وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه أن الله جل وعلا حكم وأمر ووصى بكلمة التوحيد، وهذا يدل على وجوب التوحيد الذي خلقنا من أجله. وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذا أيضا من المقضي به في هذه الآية، وبالوالدين إحسانا يعني وأحسنوا بالوالدين إحسانا، وحق الوالدين عظيم، حق الوالدين عظيم، ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى حقهما بحقه كما في هذه الآية، وقرن شكرهما بشكره فقال أنشكر لي ولوالديك إلي المصير. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رضا الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخط الوالدين. إذن فأمر الوالدين عظيم، ويجب على المسلم أن يحرص على البر بوالديه، فكما يؤدي حق الله سبحانه وتعالى عليه وذلك بإفراده بالعبادة، فعليه أن يؤدي حق والديه عليه وذلك بالإحسان إليهما بجميع أنواع الإحسان. إذن هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع قال المصنف وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا هو الدليل الرابع الذي أورده المصنف عليه رحمة الله ليحقق به مقصود ترجمته. وهذه الآية، هذه الآية فيها أمر بالعبادة واعبدوا الله، وكل أمر بالعبادة في القرآن الكريم معناه وحدوا الله، هكذا جاء عن ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كل أمر في كتاب الله أو كل أمر بالعبادة في كتاب الله فإن معناه وحدوا الله، فإن معناه وحدوا الله، فتكون هذه الآية بمعنى لا إله إلا الله، بمعنى لا إله إلا الله، لأن أولها يقابل الإثبات وآخرها يقابل النفي. واعبدوا الله هذه معنى إلا الله، ولا تشركوا به شيئا هذه معنى لا إله، فنلاحظ في هذه الآية نفي وإثبات، نفي العبودية أو العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولاحظ هذه الكلمة شيئا، فإنها نكرة في سياق النهي، نكرة في سياق النهي، فتعم كل شيء عبد من دون الله، تعم كل شيء عبد من دون الله، سواء كان بشرا أو حجرا أو شجرا جنا أو إنسا أو غير ذلك، مهما كان منزلته، ولو كان ملكا مقربا أو نبيا مرسلا. فكلمة شيئا هذه نكرة في سياق النهي، فتعم كل ما عبد من دون الله. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني لا تشركوا معه أحدا في عبادته كائنا من كان. وهذه الآية يسميها العلماء بآية الحقوق، يسميها العلماء بآية الحقوق العشرة. والله سبحانه وتعالى افتتح هذه الحقوق بالتوحيد، فيدل على ماذا؟ يدل على أن أعظم هذه الحقوق التي يجب على العبد أن يؤديها هو التوحيد. ولهذا تقدم معنا في ثلاثة الأصول قول المصنف رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأعظم ما نهى عنه هو الشرك، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وأول أمر في كتاب الله هو التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وأول نهي في كتاب الله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وهذا كله يدل على وجوب التوحيد، وأنه أهم شيء للعبد أن يعرفه، وأن يعرف كيف يحقق حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راض، وقد أدى العبادة التي خلق من أجلها على الوجه الذي يرضيه سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الدليل الرابع. الدليل الخامس الذي أورده المصنف وهو قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، الآيات. هذا هو الدليل الخامس. وفي هذه الآية يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم: قل، خاطبه بقوله قل، يعني قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله. إذن فالخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يأمره أن يقول للمشركين: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. تعالوا بمعنى هلموا وأقبلوا، قل تعالوا أي هلموا وأقبلوا، أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أتلوا بمعنى أقص عليكم وأوصيكم بما هو حق، وليس تخرصا ولا ظنا، بل ما سأقصه عليكم وأوصيكم به هو وحي من الله سبحانه وتعالى وأمر من عنده جل في علاه، وليس ما سأقول لكم هو من محض التخرص والظن، وإنما هو وحي وأمر من الله سبحانه وتعالى، لأن التحريم حق لله، هو حق من حقوق الربوبية الذي يحرم ويحلل من هو؟ هو الله سبحانه وتعالى وحده. لا يجوز لأحد أن يحلل أو يحرم من عنده، وإنما يحلل ويحرم ما أحله الله وما حرمه الله. وهكذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يبلغ عن الله شرعا، فهو يبلغ عن الله شرعا، يبين للناس أن هذا حلال لأن الله أحله، ويبين للناس أن هذا حرام لأن الله حرمه. فالتحليل والتحريم حق من حقوق الربوبية، وليس لأحد أن يحلل ويحرم من عنده. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يحلل بأمر الله ويحرم بأمر الله سبحانه وتعالى له. إذن فهو مبلغ عن الله عز وجل شرعه. إذن قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ما الذي حرمه الله؟ قال ألا تشركوا به شيئا. بدأ بي أعظم شيء في التحريم هو الشرك. قال ألا تشركوا به شيئا. ألا أصلها أن لا، أضغمت النون في اللام، ألا تشركوا. وأن هنا تفسيرية وليست مصدرية، هكذا قال المفسرون. أن هنا قالوا هي تفسيرية وليست مصدرية. لماذا؟ قالوا لأنها تفسر قوله تعالى أتل ما حرم ربكم، وأيضا لأنها أتت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، وهو قوله وصاك وصاكم. لأن تلاحظ أن هذه الآيات تنتهي بقوله جل وعلا ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن فأن هنا تفسيرية لأنها تفسر قوله أتل ما حرم ربكم عليكم، وأتت بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه. ولهذا قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسيره لهذه الآية قال وكأن في الكلام محذوفا دل عليه السياق وتقديره وأوصاكم. تقديره وأوصاكم، أوصاكم ماذا؟ قال أوصاكم ألا تشركوا به شيئا. ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به. إذن فأن هنا تفسيرية، هذا هو الصواب، أن هنا تفسيرية. لأن الله جل وعلا لم يحرم علينا ألا نشرك به، بل حرم علينا أن نشرك به. ولهذا لو قلنا بأن أن هنا مصدرية للزم أن نقول لا زائدة حتى يستقيم المعنى. لأن الله سبحانه وتعالى حرم علينا ماذا؟ حرم علينا أن نشرك به، ولم يحرم علينا ألا نشرك به. إذن فقوله سبحانه وتعالى أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، أن هنا تفسيرية، أن هنا تفسيرية. ولو قلنا بأنها مصدرية للزم من ذلك أن نقول إن لا هنا زائدة. أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يعني أن تشركوا، حرم عليكم أن تشركوا، فتكون لا زائدة. ولهذا نقول إن أن هنا تفسيرية وليست مصدرية. ومن قال بأنها مصدرية فيلزم كما قلنا من كلامه أن تكون لا زائدة، وهذا يعني حتى يستقيم المعنى، حتى يستقيم المعنى. على كل حال هذه الآية والآيتين بعدها اشتملت على جملة من الوصايا، ولهذا تعرف هذه الآية عند أهل العلم وعند المفسرين تعرف بالوصايا العشر، آية الوصايا العشر. الآية التي قبلها آية الحقوق العشر، وهذه آية الوصايا العشر. وذكر التوحيد في أولها يدل على أنه أعظم وأجل هذه الوصايا، أعظم وأجل الوصايا هو التوحيد. وجملة هذه الوصايا العشر لمن قرأ هذه الآيات هي كالآتي: الوصية الأولى الوصية بتوحيد الله جل في علاه، والوصية الثانية الوصية بالإحسان إلى الوالدين، والوصية الثالثة الوصية بتحريم قتل الأولاد بسبب الفقر، والوصية الرابعة الوصية بتحريم الاقتراب من الفواحش، والوصية الخامسة الوصية بتحريم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والوصية السادسة الوصية بتحريم الاقتراب من مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، والوصية السابعة الوصية بتوفية الكيل والميزان بالقسط، والوصية الثامنة الوصية بالعدل في الأقوال، والوصية التاسعة الوصية بالوفاء بعهد الله جل في علاه، والوصية العاشرة الوصية باتباع الصراط المستقيم والتحذير من السبل الملتوية الخارجة عنه. وهذه الوصية الأخيرة اتباع الصراط المستقيم، من عمل بها تيسر له العمل بجميع الوصايا التي قبلها، لأن الذي يلزم الصراط المستقيم يلزمه ماذا؟ أن يخلص لله وأن يكون متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي يلزم الصراط المستقيم يجب أن يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ولهذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الميزان الذي يزن به العبد نفسه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق الأمة وسأله الصحابة عن الفرقة الناجية، قال من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا هو الميزان، وهذا يستلزم العمل بهذه الوصية باتباع الصراط المستقيم. لعل في هذا القدر كفاية، وما تبقى سنكمل الكلام عليه في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.